على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا فصل في معاشرة الزوجين. قال المصنف: ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف وألا يمطله بما يلزمه، يعني ما يجب عليه، لا يماطل فيما يجب عليه، ولا يتكره لبذله. هذه ثلاثة أمور ذكرها المصنف: الأول قال معاشرة الآخر بالمعروف، والثاني قال ألا يمطله بما يلزمه، يعني إذا لزم الزوج شيء فكالنفقة مثلا فلا يماطل في النفقة، وألا يتكره لبذله، إذا دفع النفقة مثلا للزوجة لا يدفع النفقة بتكره متضجر ومتبرم لهذا الدفع، لأن هذا واجب عليه، ينبغي عليه أن يدفعه وأن يخرجه بحسن خلق وطيب نفس، وأن لا يتكره وأن لا يماطل في ذلك، وهذا من حسن العشرة. قال المصنف: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها. إذا حصل العقد يجب أن تسلم الزوجة إلى الزوج، لكن بشروط. قال: تسليم حرة، لابد تكون حرة، ويوطأ مثلها، لكن لو كانت صغيرة ما يوطأ مثلها فإنه لا يجب، وإن كانت أمه مثلا فإنها تسلم إليه في وقت دون وقت، لأنها في النهار تكون مشغولة بسيدها وفي الليل تسلم له. قال: يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها. إذن يجب أن تسلم الزوجة لزوجها إذا حصل العقد، لكن قبل العقد ما يجب، يجب بعد العقد، متى؟ إذا طلب الزوج ذلك، لأن العقد مقتضى عقد النكاح هو هذا، أن تعطى له الزوجة وأن تسلم إليه الزوجة، إلا إذا كان هناك شروط، إنما إنه هو يأتيها في بيتها أو في بيت أهلها. قال المصنف: ولم تكن شرطت دارها. إذن إذا كانت اشترطت عليه في العقد أن تبقى في دارها ولا تسلم إليه، فإذن لا يجب أن تسلم إليه، إذن هو الذي يأتيها. قال المصنف: ومن استمهل، أمهل اليومين والثلاثة، أو ومن استمهل، من طلب المهلة من الزوجين سواء الزوج أو الزوجة، الزوج طلب الزوجة فهي طلبت مهلة يومين أو ثلاثة، فقال يمهل، لا لعمل جهاز، يقول إن طلب المهلة فيمهل، لكن إذا كانت المهلة طلبت لعمل جهاز، وش الجهاز؟ الجهاز يعني أثاث البيت مثلا، فيقول إن كان لعمل جهاز طلبوا مهلة لعمل جهاز لا ما يمهل، هذا ليس بعذر. ما هو السبب؟ يقولون هذه ليست ضرورة الجهاز، ثم التجهيز هذا هو حق للزوج فهو متنازل عنه، يقول أنا أريد المرأة الآن هات زوجتي، يقول لكن ما كملنا الأثاث باقي أشياء وكذا، يقول أنا متنازل ما أريد أن تكتمل الأشياء. لكن المفترض طبعا في عقد الزوجية وفي النكاح أن تكون الأمور مبنية على المسامحة وعلى التعاون وعلى المفاهمة، ولا تكون على المشاحة وعلى النزاع من أول يوم بينهم. وأعراف الناس أحيانا تتدخل، أعراف الناس قد يعني يكون لها اعتبار. قال المصنف: والتسليم أمة ليلا فقط، ولهذا قال يجب تسليم حرة يوطأ مثله، أما الأمة فتسلم في الليل فقط، أما في النهار ليست من حق الزوج. قال المصنف: ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت، له أن يستمتع في كل وقت ما لم يضرها، إلا إذا كان يضرها الاستمتاع كأن تكون مريضة مثلا أو يشغلها عن فرض، فإنه لا يجوز له ذلك، ما يأتيها في وقت الفرض ويريد أن يستمتع، كأن تكون صائمة فريضة مثلا أو تكون وقت صلاة وكذا. قال: والسفر بحرة. أريدكم ترقموا هذه المسائل، المسألة الأولى تضعون عليها رقم واحد: ولزوج استمتاع بزوجة، هذا واحد بالتفصيلات التي بعدها. الثاني: والسفر بحرة، هذا رقم اثنين، يعني وله أن يسافر بحرة، للزوج أن يسافر بالزوج بالمرأة الحرة، بالزوجة الحرة. طيب والزوجة الأمة ما يستطيع أن يسافر، ما لماذا؟ لأن حق السيد في النهار موجود، فإذا سافر بها يكون طغى على حق السيد وفرط أو أبطل حق السيد في النهار. قال: والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها، إذا اشترطت عليه في العقد أن لا يسافر بها ليس له ذلك. طيب ثلاثة، وله إجبارها، هذا رقم ثلاثة، على غسل حيض وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. إذن له أن يجبرها على غسل الحيض، إذا انقطع الحيض يجب يعني له أن يجبرها على هذا، غسل الجنابة له أن يجبرها على هذا، غسل النجاسة التي عليها، أخذ ما تعافه النفس كالشعر وغير الشعر ما فيه رائحة، فله أن يجبرها على قطع هذه الروائح وإزالتها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تمنع وتؤثر على قضية الاستمتاع. قال المصنف: ويلزمه أي الزوج الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر. يلزمه أن يطأ في كل 4 أشهر ولو مرة، هذا أقل ما يجب عليه. قال: إذن هذا الأول. والثاني: ومبيت بطلب يعني من الزوجة عند حرة ليلة من كل 4. يلزمه أن يبيت عندها، المبيت عندها غير الجماع، مسألة ثانية، يبيت عندها في كل 4 ليلة. لماذا؟ لأنه أكثر ما يستطيع أن يجمع معها 3 حرائر، فيكون لها ليلة من 4. قال: وأمة، إذا كانت الزوجة أمة، وأمة من كل 7. وأمة من كل 7، لماذا؟ لأن الأمة أكثر ما يستطيع أن يجمع معها 3 حرائر، فإذا كان عنده 3 حرائر وأمة، معناه الحرة ليلتين وليلتين وليلتين ثم الأمة ليلة، فلها من كل 7 ليلة. قال: وإن سافر فوق 50 سنة وطلبت قدومه راسله حاكم يرسل له القاضي أن يعود، فإن أبى بلا عذر فرق أو فرق أي الحاكم بينهما بطلبها. إذن ليس له أن يتزوج المرأة ثم يسافر 1 أو 2 سنين ولا يعود، والمرأة تبقى معلقة. إذن له أو لها هي أن بطلب الحاكم، تطلب من الحاكم فيطلب قدومه ويراسله، فإن عاد وإلا فإن كان لم يعد لغير عذر فإن الحاكم يفرق بينهما بطلبها، إما أن ترضى بسفره هذا وترضى بالضرر أو تطلب الفرقة فيفرق. لكن إذا كان الحاكم راسله ولم يعلم خبره، ما يعرف ما قصة هذا الرجل، هل يفرق بينهما؟ لا. قال: وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. ليش؟ لأنه قد يكون له عذر ولا يعلمه. قال المصنف: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد. مسكن واحد يعني غرفة واحدة، مش مسكن واحد يعني شقة واحدة، لا، غرفة واحدة لا يجمع بينهما في غرفة واحدة ما لم يرضيا. إذا رضي أن يسكن في غرفة واحدة، نعم. قال: وله أي الزوج منعها من الخروج. وله منعها من الخروج، له أن يمنعها من الخروج. وكثير من النساء لا يعترفن بهذا الحق ويرين الخروج بدون إذن الزوج، وكأن الزوج لا حق له في منعها. وطبعا الزوج ينبغي أن يكون عادلا عاقلا، لأن الظلم أيضا ليس بجائز، فلا يمنعها من كل خروج، لا يمنعها بدون وجه حق. وكذلك المرأة لا تعتقد أن خروجها حق لها وأن الزوج ليس من حقه، نعم، كما هو حال النساء في مثل هذه الأيام. قال المصنف: وعلى غير طفل، يعني وعلى زوج، اكتب عندها زوج، وعلى زوج غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. ماذا نفهم من هذا؟ الزوج إما أن يكون طفلا وإما أن يكون مكلفا. يقول: المكلف هو الذي يجب عليه القسم بين الزوجات، يعني عنده زوجتين يجب عليه أن يقسم ليلة عند الأولى وليلة عند الثانية. لكن الطفل لا. يقول: وعلى غير طفل، معناه أن الطفل ما يجب عليه القسم. لماذا؟ لأن الطفل ليس بمكلف. قال: وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات في القسم، يعني المكلف يجب عليه التسوية في القسم. قال: لا في وطء وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. إذن يجب عليه أن يسوي في القسم ليلة وليلة. طيب في الوطء؟ لا، ما يجب، لأن هذا الوطء مبني على أمور أخرى، دوافع أخرى قد لا تكون موجودة، فلا يستطيع أن يسوي بينهما، إذا أتى هذه يأتي تلك، لا. قال وكسوة ونحوها كذلك، يقول لا يجب التسوية وإنما يجب أن يؤدي الواجب، لأن قد تكون كسوة هذه غير كسوة تلك، قد يكون نفقة هذه تختلف عن نفقة تلك. فإذا قال المصنف لا يجب لكنه مستحب. ما هو المستحب؟ التسوية في الوطء والتسوية في الكسوة ونحوها كالنفقة يقول هي مستحبة، واختار تقي الدين الوجوب، يقول يجب أن يسوي في النفقة وفي الكسوة. والمذهب أنه لا يجب، وإنما يجب عليه أن يقوم بالواجب. ما الذي تحتاجه هذه فيأتي به، ما الذي تحتاجه هذه يعطيها، لكن أن يسوي لا، ليس بواجب إنما هو مستحب، والتسوية أفضل. قال المصنف قال وعماده الليل، الكلام عن القسم، عماد القسم هو في الليل، طبعا هذا لمن كان معاشه في النهار فيكون قسمه بين الزوجات ليل، إلا في حارس ونحوه فالنهار. يعني الحارس والذي عمله في الليل، وهذا موجود في هذه الأيام، بعض الناس وظائفهم تكون نوباتهم في الليل، عملهم في الليل، فيكون القسم عندهم في النهار. قال وزوجة أمة على النصف من حرة. كيف زوجة أمة على النصف من حرة؟ يعني يكون لها في القسم نصف الحرة، فإذا كان عنده حرة، زوجة حرة وزوجة أمة، فالحرة يعطيها ليلتين والأمة يعطيها ليلة. قال ومبعضة بالحساب، مبعضة يعني زوجة نصفها مثلا حر ونصفها أمة، نصفها رقيق ونصفها حر، أو أكثر أو ذلك بالحساب. فإذا كان نصفها حر ونصفها رقيق فيكون لها ثلاث ليالي وللحرة أربعة، وإذا كانت رقيق كامل معناه أنه واحد إلى اثنين، للحرة اثنين وللأمة ليلة، لكن إذا كان نصفها حر ونصفها فإذا هي تساوي ثلاثة أرباع. واضح هذا؟ تساوي ثلاثة أرباع بالنسبة للحر. قال المصنف هناك أمور تسقط القسم وتسقط النفقة عن الزوج، ما هي؟ قال وإن أبت المبيت معه، هذا رقم واحد، رفضت أن تبيت معه، أو السفر، رفضت السفر معه، أو سافرت لحاجتها، هي لها غرض في السفر، تزور أهلها أو قرابتها أو كذا، فسافرت في حاجتها. قال المصنف سقط قسمها ونفقتها. لماذا؟ لأنها لما أبت السفر معه أو المبيت معه فهي عاصية، فتسقط نفقتها ويسقط قسمها. وفي مسألة السفر لحاجتها يقول لأنها سافرت لحاجتها فمنع هو من التمكين منها، فيسقط قسمها ويسقط تسقط نفقتها. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار على الباقيات إذا كان عنده غيرها، وإن تزوج ثيبا قال أو ثيبا أقام ثلاثا ثم دار. إذن إذا تزوج البكر يقيم عندها سبع لها، ثم بعد ذلك يبدأ بالقسم ليلة وليلة، وإن كان الثيب الزوجة هذه الجديدة فيقيم عندها ثلاث ثم يقسم ليلة وليلة. انتقل المصنف إلى النشوز. ما هو النشوز؟ النشوز هو عصيان الزوجة فيما يجب عليها. قال والنشوز حرام، بدأ ببيان حكم النشوز، قال هو حرام، ثم عرفه فقال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، يسمى نشوز. النشوز الارتفاع، إذا علت عليه وارتفعت عليه، فإذا عصته معنى أنها ارتفعت عليه وعلت عليه. قال فمتى ظهرت أمارته، ماذا يفعل إذا بدأ عليها النشوز أو بدأت في النشوز أو عصت وهكذا، ماذا يفعل، كيف يعالج هذا النشوز؟ يقول المصنف هناك ثلاثة مراحل. يبدأ بالمرحلة الأولى، قال وعظها، فمتى ظهرت أمارته وعظها، يعظها ويذكرها. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال وعظها فإن أصرت هجرها، وهذه المرتبة الثانية، قال هجرها. الهجر نوعان: هجر في الكلام وهجر في الفراش. قال هجرها في المضجع ما شاء، يعني يمكن أن يهجرها فترة طويلة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. قال وفي الكلام ثلاث. إذن إذا هجرها في الكلام لا يزيد على الثلاث، لأنه نهي أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث. إذن يهجرها في المضجع ما شاء، ويهجرها في الكلام ثلاث. فإن أصرت ضربها غير شديد، يعني يضربها ضرب ليس بشديد، ليس بشديد مؤذن ومضر، وهذا الضرب ليس بواجب، وقد نقول أنه يعني ترك الضرب أولى في مثل هذا، ليس بواجب على الرجل أن يضرب طبعا، وكل هذا ليس بواجب، يعني حتى الوعظ وغيره، لأنه لو طلقها ابتداء لا حرج عليه، وإنما الأفضل أن يسلك هذه الطرق. لكن مسألة الضرب قد يكون يعني يخشى أن يكون الرجل غير منضبط في قضية الضرب، فيؤذي المرأة ويتسبب في يعني أذى لها شديد. قال وله يعني يباح له ضربها على ترك فرائض الله تعالى. انتقل المصنف إلى مسألة، إلى باب الخلع. باب الخلع هذا باب يشبه باب الطلاق. كم بقي من الوقت؟ قال باب الخلع. الخلع ما هو؟ فراق الزوجة بعوض للزوج منها، فراق الزوجة بعوض، فراق الزوجة بعوض. ما تعرفوا كم باقي من الوقت؟ طيب أشر. طيب وقت كافي إن شاء الله. ما هو الخلع؟ الخلع يحتاج انتباه، لأن مسألة الخلع يشبه الطلاق وتتداخل أحكامه مع الطلاق. وقبل ما نعرف الطلاق نعرف الخلع، ثم نبدأ إن شاء الله في الغد في باب الطلاق، في كتاب الطلاق. ما هو الخلع؟ اكتبوا تعريف الخلع: فراق الزوجة بعوض. طيب والطلاق ليس هو فراق للزوجة؟ اي بس الطلاق الأصل فيه انه ما في عوض، ما في عوض، وقد يدخله العوض. طيب انتبهوا الآن، نريد أن نفرق بين الخلع والطلاق. تكتبوا هذه الفروق، اكتبوها في شكل إيش؟ لا، في شكل جدول، يعني اكتب الخلع وبجواره الطلاق. طيب تحته، تحت كلمة الخلع اكتب بعوض، وتحت كلمة الطلاق اكتب بغير عوض، يعني ليس بشرط العوض فيه أصلا. إذن هذا الفرق الأول. ما هو الخلع؟ الخلع أن الزوجة تدفع عوض للزوج لكي ماذا يفعل؟ لكي يطلقها؟ لا، لكي يفسخ نكاحها، لكي يفسخ النكاح. إذن الفرق الأول أن الخلع فيه عوض، والطلاق الأصل فيه لا عوض. طيب الفرق الثاني، تحت كلمة الخلع أنتوا كتبتوا إيش؟ عوض. إذن اكتبوا تحت العوض اكتبوا بائن، يعني كلمة مختصرة، يعني أن الخلع يكون بائن، وتحت الطلاق رجعي. كيف؟ إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة في فترة العدة، في فترة العدة الطلاق يكون هنا إيش؟ رجعي. إيش يعني رجعي؟ يعني ما زالت زوجة، يستطيع أن يردها بكلمة، يقول رددتك، انتهى الموضوع، صارت زوجة في فترة العدة. طيب إذا انتهت العدة تصبح بائن. ما معنى بائن؟ المراد بالبائن هنا بينونة صغرى، بائن يعني انفصلت منه، يعني أصبحت أجنبية، بائن أجنبية عنه، لكنها بينونة صغرى. ما معنى بينونة صغرى؟ يعني يستطيع أن يردها، لكن بعقد جديد وبمهر جديد وبرضا جديد، كل الأركان المطلوبة، الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول والشروط الأربعة لابد تتوفر. واضح هذا؟ هذا متى؟ بعد انقضاء العدة. إذن بعد الطلقة الأولى ستأتي أول مرحلة، مرحلة العدة، مرحلة الرجعية. ثم المرحلة الثانية تأتي بعد انقضاء العدة، وهي مرحلة البينونة الصغرى. واضح هذا؟ إذن الطلاق أول ما يقع رجعي. طيب الخلع، لو أن المرأة اتفقت مع الزوج أدفع لك 1000 ريال وتفسخ النكاح، فسخ النكاح ألا تعتد؟ نعم تعتد. في فترة العدة ماذا يكون الفراق هنا؟ تكون رجعية؟ لا، تكون بائن بينونة صغرى، يعني كأن العدة انتهت، إلا أن العدة ما انتهت. عرفنا الفرق؟ طبعا الحكمة في هذا ما هو؟ بالنسبة للطلاق، الطلاق من الزوج نفسه، الزوج هو الذي طلق، هو صاحب قرار الطلاق وهو الذي نفذ هذا القرار ويستطيع أن يردها. لكن في مسألة الخلع، الزوجة دفعت لكي تفدي نفسها، فلا يمكن أن نقول أن الفراق هنا، الفرقة هنا تكون رجعية فيمكن للزوج أن يردها، لأن هذا سيفضي إلى الضرر بالزوجة. معناه أن الزوجة تدفع له 10,000 في مقابل الخلع فيخالعها، بعد ما يأخذ الفلوس ويخالعها يأتي ثاني يوم يقول رددتك. طيب ما فائدة المال الذي دفع؟ إذن الفرق الثاني ما هو؟ أن الخلع يكون بينونة صغرى، بائن بينونة صغرى، والطلاق يكون رجعيا في فترة العدة. هذا الطلاق الأول والثاني، لكن الطلقة الثالثة بينونة كبرى. طيب الفرق الثالث تحته، تحت كلمة بائن، لا يحسب طلقة. بالنسبة للخلع لا يحسب طلاق، يعني خالع زوجته، اتفق معها تدفع له 10,000 ويفسخ النكاح، فسخ النكاح ثم تزوجها مرة ثانية، كم طلقة له؟ 3 باقي، لأن الخلع لا يحسب من الطلاق، بينما الطلاق ينقص العدد. إذن الخلع لا يحسب ولا ينقص العدد، وأما الطلاق فإنه ينقص العدد. عرفنا الفروق الآن؟ واضح الفروق؟ طيب أبغى 3 الفروق التي في الخلع بعوض، تبهوا، بعوض وينبني على العوض البينونة، بين الصغرى، والثالث أنه لا يحسب في الطلاق. وأما في الطلاق فإنه بغير عوض، ومادام ما في عوض يكون رجعي وهو محسوب. واضح هذا؟ طيب الآن ظهرت أمارات وعلامات الفرق بين الطلاق وبين الخلع. طيب خذوا هذه الصورة، المزيج، سنمزج الخلع بالطلاق. امرأة اتفقت مع زوجها، قالت أعطيك 1000 ريال وتطلقني، فأخذ 1000 ريال وقال أنت طالق. هذا ايش تعتبره الآن؟ هاي مروا على 3، في عوض ولا ما في عوض؟ في عوض. يقع بائن ولا رجعي؟ تابعوا، بائن ولا رجعي؟ لا أنا احترت معكم الآن، من يقول رجعي؟ ليش تقولوا رجعي؟ لأنه طلاق. طيب مين يقول بائن؟ ليش تقولون بائن؟ لأنه عوض. أيه الفريق الثاني هو الصحيح. العوض، العوض سبب للبينونة، ما دام في عوض فهو بائن، إذن هي بائن بينونة صغرى. طيب ننتقل للفرق الثالث. ما هو الفرق الثالث؟ ما هو الفرق الثالث؟ يحسب طلاق ولا ما تحسب الطلقة؟ ما أدري عنكم الآن، بسمع منكم، يحسب ولا لا؟ كلكم يحسب؟ ما يحسب؟ طيب نسمع، من يقول لا يحسب؟ ليش ما يحسب؟ ما يحسب؟ طيب مين يقول يحسب؟ إيه دائما الفئة الثانية هي طبعا يحسب. انتبهوا الآن، هذا الطلاق جمع بين أمرين، جمع بين لفظ الطلاق، لفظ الطلاق يسقط طلقة، على طول ينحسب طلقة، وجمع مع لفظ الطلاق شيء آخر. ما هو؟ لا لا لا، العوض وهو سبب البينونة. إذن العوض جعل الفرقة بائنة، ولفظ الطلاق جعل الطلقات تنقص. فهمتوا الآن؟ إذن إذا مزج، قال يعني أخذ العوض وطلق، تبهوا، أخذ العوض وطلق، إذن هي بائن والطلاق محسوب. لكن لو أخذ العوض وفسخ هذا خلع، إذن لن يحسب وستكون بائن. فهمنا الآن الفرق؟ طيب نعم، يبي يردها في أي، أنا جبت مثالين، في إيش؟ فيما إذا طلق ولا فيما؟ فيما عقد جديد. إذا احنا قلنا بائن بينونة صغرى، خلاص إذا قلنا بينونة صغرى معناه عقد جديد، معناه رضا، معناه ولي، معناه شهود، معناه والطلقة محسوبة. يعني في مسألة جيد السؤال، اسمعوا الآن، هو دفعت له مبلغ وطلقها، ثم ندم بعد أسبوع، ندم، يمكن أن يتزوج بها وبعقد جديد ورضا ومهر وولي وكذا. فإذا رجعت إليه الآن كم طلقة باقية؟ تبقى طلقتان، تبقى طلقتان، لأنه في طلقة محسوبة. كيف؟ العدة، لا بد من العدة، العدة لأن موضوعها ثاني، العدة لأنه من أجل استبراء الرحم. حتى إذا طلقها ثلاث، إذا طلقها ثلاث ما تحله، أليس كذلك؟ إلا بعد الزواج. لكن هل لا تعتد؟ لابد أن تعتد، لأنه نريد أن نستبرئ رحمها ونعرف هل في بطنها شيء، بأي شيء، أي فرقة، لابد من العدة. يمكن ذلك. العدة لابد منها، لكن لو أراد زوجها أن يردها في عدتها يردها، ممكن، لأنه إحنا نستبرئ الرحم من مين؟ منه هو، فما عندنا مشكلة يردها هو. طيب، إيه غير لابد. طيب الآن نقرأ باب الخلع، والباب هذا ليس بطويل، ننتهي به من درس اليوم. قال المصنف: يباح لسوء عشرة. هذه أمور تبيح طلب الخلع. ما هي؟ سوء العشرة، الزوج سيء العشرة، فالمرأة تريد أن ترتاح منه فتدفع شيئا ويخالعها. قال: يباح لسوء عشرة، والبغض قد تبغضه هي، ليس سيء العشرة لكن هي لا تحتمله، فيباح لها ذلك. وكبر وقلة الدين، يعني إذا كان هناك سبب مقنع فإن الخلع مباح، لكن إذا لم يكن هناك سبب مقنع فالخلع مكروه، فالخلع مكروه. ولهذا قال: ويكره مع استقامة. إذا كانت الأمور مستقيمة فالخلع في هذه الحالة مكروه. قال المصنف: وهو بلفظ رقم هذه الألفاظ، لأن الخلع له ألفاظ صريحة، صريحة في الخلع، ودائما إذا قلنا لفظ صريح يقابله الكناية. الفرق بين الصريح والكناية أن الصريح ما لا يحتمل غيره، وأما الكناية فهو التي تحتمل غيره. فإذا قلنا صريح الخلع وكناية الخلع، صريح الخلع ما تحتمل إلا الخلع، والكناية تحتمل الخلع وغير الخلع. فلذلك بصريح الخلع يقع الخلع، وبالكناية نحتاج إلى نية، نحتاج إلى نية مع الكناية. طيب، صريح الطلاق وكناية الطلاق نفس الشيء، صريح الطلاق ما يحتمل غيره، وكناية الطلاق تحتمل غيره. فإذا أصدر الزوج لفظا صريحا، صريحا في الطلاق، تطلق الزوجة. لكن إذا كانت كناية لابد من نية، لابد أن ينوي مع هذا اللفظ الطلاق حتى يقع. طيب الآن رقم. قال: وهو بلفظ خلع واحد، أو فسخ اثنين، أو مفادات ثلاثة. قال: فسخ، هذه الألفاظ الصريحة. قال: وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته، كناية الطلاق، طلقة بائنة، طلقة بائنة. هذا المثال ذكرناه. إذن انتبهوا، إذا خالعها الزوج، يعني دفعت له المبلغ وخالعها بلفظ خلع أو فسخ أو مفادة، إيش الذي يقع؟ خلع، خلع، معنى ما ينقص العدد. لكن إذا دفعت له مبلغ وعبر بلفظ الطلاق فهي طلقة بائنة، أو بنية الطلاق فهي طلقة بائنة، أو كناية الطلاق مع النية طبعا أو القرينة فهي طلقة بائنة. وعرفنا من فين جاءت طلقة بائنة، الطلقة عشان لفظ الطلاق أو نية الطلاق، والبائنة جاءت عشان العوض. قال المصنف: ولا يصح، يعني الخلع، إلا بعوض. لكن لو كان بغير عوض ما يصح، لو قالت أبغى أفسخ، نفسخ النكاح، قال فسخت، ما في عوض، ما يصح. قال: ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها. يعني لو كان دفع لها 20,000 مهر، فهل لها أو له أن يفسخ 30؟ يقول نعم، لكنه مكروه. ويكره بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله يعني العوض ممن يصح تبرعه، ممن يصح تبرعه. الآن الخلع، الخلع ترى عقد بين طرفين، طرف يدفع المال والطرف الثاني ماذا يفعل؟ يفسخ. فالذي سيدفع المال لابد أن يكون يصح تصرفه. من هو الذي يصح تصرفه في المال؟ الحر المكلف الرشيد، حر مكلف رشيد، اكتبوا عندها. من زوجة وأجنبي، يعني الذي سيدفع المال سواء كان الزوجة أو غيرها لابد أن يكون، لو كانت الزوجة مثلا مجنونة معنى ما تقدر تخالع لأن لا يصح لها التصرف في المال، أو كانت صغيرة لا يصح لها التصرف في المال. قال المصنف: ويصح بمجهول ومعدوم. بمجهول، كان تقول خالعني على ما في جيبي أو ما في يدي، قال ومعدوم، تقول خالعني على ما تحمله الشجر، شجرتي مثلا أو بستاني، الثمار البستان السنة هذه الجاية كله لك. قال ويصح بمجهول وبمعدوم. لماذا؟ يقولون لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع، هو يسقط حقه الآن لما يفسخ يسقط حقه، لكنه ليس هو معاوضة، يعني ما يأخذ شيء ليملكها شيء آخر، وما يملكها شيء في الخلع ليس تمليك، وإنما هو إسقاط، والإسقاط تدخله المسامحة. إذن عقد الخلع طرف سيدفع مال والطرف الثاني سيدفع إيش؟ سيسقط حق. لو كان سيدفع مال ما يصح المجهول ولا المعدوم لأنه عوض. لا لا، قال المصنف: إذن قال ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض، لو كان الخلع بدون عوض ما يصح، ولا بمحرم لو كان العوض خمر لا يصح، ولا حيلة لإسقاط طلاق. يقول لا بلا عوض ولا بمحرم ولا حيلة لإسقاط طلاق. ما معنى حيلة لإسقاط طلاق؟ انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة. حيلة لإسقاط طلاق، لو كان الخلع لجأوا إليه ليحتالوا لإسقاط الطلاق، كيف هذا؟ الزوج في لحظة غضب قال إن جاء رمضان فأنت طالق، ثم ندم، وهم الآن في شعبان، فقالوا إذن عندنا مخرج، أخالعك الآن تدفعي لي مبلغ وأفسخ النكاح، فإذا جاء رمضان لست زوجة، واضح هذا؟ فإذا دخل رمضان مر الوقت مثلا خرج رمضان أرجع وأتزوج بك، فهمت المشكلة؟ فيكون هذا الخلع ما الهدف منه؟ الحيلة لإسقاط الطلاق حتى لا يقع الطلاق. قال المصنف لا يقع، لا يصح، إذن هذا الخلع باطل وليس بصحيح. طيب، قال المصنف: وإذا قال، يعني الزوج، متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، انتبهوا للمسألة هذه، إذا أو متى أعطيتني أو أعطي إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق، فأعطته الألف وش يحصل؟ وش تقول، خلع هذا ولا طلاق، طلق بائن ولا خلع؟ نعم، قال فأنت طالق، طلاق رجعي ولا بائن؟ هذه الصورة التي قلنا هي بين الاثنين. قال طلقت بعطيته، بس اكتبوا عند كلمة طلقت، طلقت بائنا. ليش طلقت بائن؟ طلقت لأنه قال فأنت طالق، وبائن لأنه فيه ألف. قال طلقت بعطيته ولو تراخت، يعني ولو كان أعطاها ولو تراخت العطية، لو كانت أعطته بعد مدة هي، يعني إذا أعطته إذن كأنه علق الطلاق على هذا. طيب، انتبهوا للصورة الثانية التي بعدها. وإن قالت هي اخلعني بألف، ما قالت طلقني، قالت اخلعني بألف أو على ألف، ففعل، قال خلعتك، ففعل، بانت واستحق الألف. وهذا جواب لما تقول هل لابد من الدفع الآن؟ لا، هو الآن يستحق الألف لأنه متفق معها على أنه تدفع الألف ويفسخ، واضح؟ وهي قالت إذا فسخت فنعطيك الألف. إذن هذه الصورة الثانية، ما الذي سيقع، طلاق ولا فسخ؟ فسخ. سيحسب من الطلاق؟ لا. بائن ولا رجعية؟ بائن، بينونة صغرى. قال المصنف: وإن علق طلاقها على صفة ثم لا في مسألة قبلها الظاهر قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها. يقول ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير. لاحظوا ابنه الصغير لكي يخلع هل يمكن أن يخلع عنه أبوه؟ يقول المصنف ليس له أن يخلع أن يخالع زوجة الابن إذا كان صغير ولا طلاقها. طيب الابن الصغير هل يمكن أن يطلق أبوه؟ لا طبعا، فالطلاق لا يصدر إلا من زوج مميز للطلاق. فإذا الأب لا يستطيع أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالع زوجة ابنه. صورة قابل ذلك قال ولابنته الصغيرة بشيء من مالها. هل يمكن إذا كانت البنت مزوجة فيريد أن يخلع ابنته، أن يخالع بين ابنته وزوجها، فهل يستطيع الأب أن يقول لزوج البنت الصغيرة يقول له سأعطيك 1000 من مالها واخلعها؟ إيش يقول المصنف؟ يقول من مالها لا، أما من ماله ممكن، لكن لا يتصرف في مالها بهذا التصرف. قال المصنف وإن علق طلاقها على صفة، هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها. إذا علق طلاقها يعني طلاق الزوجة على صفة ثم أبانها يعني طلقها فوجدت يعني الصفة أو لا أو لم توجد الصفة، وجدت في حال إيش؟ في حال البينونة ولا في حال الزواج؟ لا في حال البينونة. نعيد العبارة وإن علق طلاقها على صفة. مثال علق طلاقها على صفة، قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، هذا علق طلاقها على إيش؟ على صفة. ثم أبانها، كيف أبانها؟ يعني قال لها مثلا أنت طالق، طلقها طلقة واحدة هكذا في العدة ولا خارج العدة؟ أبانها إيش يعني أبانها؟ بينونة إيش؟ صغرى، يعني لا هي رجعية ولا هي بينونة كبرى مثلا، أو حتى بينونة كبرى ستدخلها، أبانها يعني انتهت العدة. أو كان خالعها مثلا، لو خالعها يعتبر أبانها ولا ما أبانها؟ أبانها. إذن إذا حصلت البينونة يعني ليست رجعية، باختصار ليست رجعية. إذن المثال ما هو؟ قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، ثم بعد ذلك طلقها وانقضت العدة، فخرجت إلى السوق، واضح المسألة؟ أو لم تخرج إلى السوق، صورتين، سواء خرجت أو ما خرجت إلى السوق، بعد ذلك تزوجها مرة ثانية ثم خرجت إلى السوق، فهل تقع الطلقة ولا لا؟ لاحظوا التعليق، التعليق حصل فين؟ في النكاح الأول. فهل يقع الطلاق هذا ولا لا؟ المسألة واضحة قبل الجواب، المسألة واضحة. وش هي المسألة؟ قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم طلقها وفي فترة الطلاق خرجت أو ما خرجت، ثم تزوجها مرة ثانية فخرجت، يقول يقع الطلاق، يقول يقع الطلاق سواء خرجت في فترة البينونة أو لم تخرج. نعيد العبارة وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت، اكتبوا عندها أي الصفة، فوجدت يعني الصفة وجدت، أو لا يعني أو لم توجد، حولها إلى أو لم توجد، ثم نكحها فوجدت يعني الصفة طلقت. واضح المسألة يا مشايخ؟ انتهينا من المسألة هذه. قال وكذا عتق. كيف عتق؟ عنده عبد، فقال للعبد شوف إن ذهبت إلى الحج أو ذهبت إلى العمرة فأنت حر، واضح هذا؟ طيب ثم باع العبد ثم رجع واشتراه، فذهب إلى العمرة يصبح إيش؟ حر. قال فوجد طلقت وكذا عتق. وبهذا ننتهي من باب الخلع، لنكمل في الغد إن شاء الله كتاب الطلاق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.